انشد يا قلبي غنوتك للجمال، وارقص في صدري من اليمين للشمال. ماهوش بعيد تفضل لبكرة سعيد، ده كل يوم فيه ألف ألف احتمال. عجبي عيني رأت مولود على كتف أمه يصرخ تهنن فيه، يصرخ تضمه، يصرخ تقول يا ابني ما تنطق كلام، ده اللي ما يتكلمش يا كتر همه. عجبي دخل الربيع يضحك لقاني حزين، نده الربيع على اسمي لم قلت مين، حتى الربيع أزهاره جنبي وراح، وش تعمل الأزهار للميتين. عجب يا حزين يا أم تحت بحر الضياع، حزين أنا زيك وإيه مستطاع، الحزن ما بقالهوش جلال يا جدع، الحزن زي البرد زي الصداع. عجبي قالوا الشقيق بيمص دم الشقيق، والناس ما هياش ناس بحق وحقيق، قلبي رميته وجبت غيره حجر، ده بالحجر ورجعت قلبي رقيق. عجب خوض معركتها زي جدك مخاض، صالب وقالب شفتك بامتعاض، هي كده ما تنولش منها الامل غير بعد صد ورد ووجاع مخاض. عجب ولدي ولدي إليك بدل البالون 100 بالون، انفخ وترقع فيه على كل لون، عساك تشوف بعينيك مصير الرجال المنفوخين في السترة والبنطلون. عجبك